القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن القزحية الصناعية. احنا طبعا كلنا عارفين ان هناك عدسات لاصقة ملونة بيستخدموها السيدات والأنسات، وساعات كمان الرجال للزينة وتغيير لون العين. كتير من البنات والستات نتيجة هذه العدسات عملت لهم حساسية ومشاكل، ياخدوا قطرات كورتيزون، رفع ضغط العين، عملت ماء زرقاء، بعضهم حصل له عدوى، ميكروب في العين الى اخره. فالنهاردة جاء التفكير في هذه زرع القزحية الصناعية الملونة لتغيير لون العين تغيير دائم كحل دائم. الحقيقة أصبحت موجة دولية النهاردة موجودة، والموجة دي بتنتشر وأصبح الواقع بيفرضها علينا. احنا بدأنا بنعملها في مصر أكتر، يعني قربنا من سنتين تقريبا، كنا خايفين تكون حرام أو حاجة، خدنا فتوى من دار الإفتاء سألناهم عن هذا الأمر قالوا لا مش حرام. فأصبح النهاردة اتجاه جديد، المشاريع كلها داخلة فيه، والموضوع ما بقالوش حوالي أكتر من 5 سنين في العالم، وبدأ النهاردة دخل مصر. وحاجة حبيت بس ان انا افكر حضراتكم بيها واكلمكم عنها. احب اوضح للسادة المستمعين ان زرع القزحية الصناعية عشان نعمل تغيير دائم للون العين له اشتراطات. اولا السن، يعني مش قبل سن 20، لان العين بتتغير بالزمن. رقم 2، بنعمل فحوصات للعين، بنعمل حاجة اسمها بنتكام عشان نعرف عمق الخزانة الامامية شكله ايه. لازم عمق الخزانة الامامية يكون مناسب. كمان بنعمل حاجة اسمها عد خلايا قرنية، عشان برضو لازم خلايا قرنية برضو يكون عددها جيد. لما إن عدد خلايا قرنية قليل أو الخزانة الأمامية ضحلة وعمقها مش مناسب، بنقول للإنسان اللي قدامنا أو الإنسان اللي قدامنا بنعتذر ومش هينفع إن احنا نزرع لكم القزحية الصناعية. طبعا هي القزحية الصناعية، حب أوضح حاجة، إنها لو فرضنا إن الإنسان دوت على مدار الزمن لما بيكبر في السن جات له كاتركت أو مية بيضة، يبقى ساعتها لازم ادخل جوه العين واشيل القزحيه الصناعيه واشيل كمان الكاتركت او المايه البيضاء وازرع عدسه ثانيه. ممكن يعاد تاني زرع القزحيه الصناعيه، ممكن نحتاج نقطعها او نقصها، احنا بنطلعها من العين ممكن تبوظ مننا، نحتاج غيرها لانها غاليه مش رخيصه. لا منفع عالي جدا، لكن ايضا ممكن تحصل مضاعفات زي اي حاجه في الدنيا. بندي تغليف موضعي، ممكن تغليف كلي او تغليف موضعي او تغليف سطحي، لكن لازم الناس يبقى عارفين ان كلمه عمليه تعني احتمال حدوث مضاعفات. احنا المريض بيمضي على اقرار بكل شيء، كل اللي بنتكلم عليه بنقول له ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا، زي اي جراحه في الطب الناس كلها بتعمل جراحات بالامان عالي جدا، لكن مهما كان لازم يمضي على اقرار ان انا موافق واعلى من الطبيب شرح لان ديت كذا ليست للنظر، ان انا ممكن احتاج اخلعها في يوم من الايام، قد تنشا مضاعفات قد. لكن في الحقيقه الناس اللي احنا عاملين لهم كلهم مبسوطين، يعني الحاجات دي نادره بس لازم نتكلم عنها بهذا المنطق وهذا الاسلوب. بشكركم، السلام عليكم. دكتور اسامه النحراوي، استاذ وجراح العيون بكليه الطب جامعه قناه السويس، ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون اسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.